بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في هذه الليلة أتكلم معكم إن شاء الله في تفسير قول الله، في تفسير سورة قل يا أيها الكافرون، وهي قوله سبحانه وتعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. وهذه السورة إحدى سورتي الإخلاص، وهما سورة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وهي إعلان للبراءة من دين المشركين ومن معبوداتهم وعباداتهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ بها مع سورة قل هو الله أحد في ركعتي الفجر، وكذلك أيضا في الركعتين بعد الطواف، وفي الركعتين بعد المغرب، وكان يقرأ بهذه السورة عند النوم. وفي هذا إشارة إلى أنه كان يبدأ يومه بالإخلاص والبراءة من الشرك وأهله، ويختم يومه بغروب الشمس بالبراءة من الشرك وأهله وإخلاص توحيد لله رب العالمين، ويختم يومه وليلته عند النوم بالقراءة لهذه السورة، مما يدل على مكانة هذه السورة. فإن المواضع والأزمنة والأوقات التي تقرأ فيها هذه السورة تدل على مكانتها العظيمة. وهذه السورة كما سمعتم براءة من الشرك وأهله، براءة من آلهة المشركين، براءة من عبادات المشركين، لأن المشرك يعبد الله بغير ما شرع، فتبرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مقاصدهم ومن مناهجهم. مقصودهم بالعبادة غير الله، ومناهجهم في العبادة مبتدعة ومحدثة، لأنها ليست على ما عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالله سبحانه وتعالى يأمر نبيه بهذا الإعلان: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الكفار، سواء كانوا من كفار العرب الوثنيين أو كانوا من الكفار الكتابيين، فإن هذه براءة من جميع أجناس الكفر. قل يا أيها الكافرون، وهذا نداء مع وصمة، أو مع حكم كان وصمة عار في يعني جباه المشركين إلى يوم القيامة. فلم يقل قل يا أيها المخالفون، أو قل يا قريش، أو قل يا أيها العرب، لا، قل يا أيها الكافرون. حكم، هذا يتضمن الحكم بأن المخالفون، بأن المخالفين هؤلاء كفار. وإن كان في زماننا اليوم من دخله ضعف، من دخله ضعف بسبب ضعف أحوال المسلمين في العالم اليوم، فيحاول إذا تكلم على اليهود والنصارى ما يقولش الكفار، ولكن إيش يقول؟ يقول غير المسلمين والدول غير المسلمة وغير المسلمين كذا، ما يريد يقول كفار، لأن كلمة الكفار حكم، حكم أنهم على باطل. أما غير المسلمين يقول لك صح إحنا غير مسلمين، اليهود ما يقولوا إحنا مسلمين، ولا النصارى يقول نحن مسلمين، نحن نقول غير مسلمين صح. أما تقول كفار هذا حكم علينا بأننا مخالفون ومبطلون. فيوجد في زماننا من يحاول أن يحيد عن كلمة غير المسلمين، بل تعدى الأمر إلى الدول الصديقة، يعني دول الشقيقة والدول الصديقة، يعني هذا مرحلة أيضا بعد المرحلة الأولى غير المسلمين، مرحلة الدول الصديقة، مع أن الصداقة إنما تكون في الله، وقد تكون بيننا وبين المشركين علاقات قائمة على المصلحة الثنائية بيننا وبينهم، أما هم ليسوا بأصدقاء. الصداقة والمحبة والأشياء هذه إنما تكون لأهل الإيمان، إنما تكون لأهل الإيمان. فعلى كل حال يقول الله سبحانه وتعالى النبي: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. والعبادة خضوع مع المحبة والتعظيم كما هو معروف، خضوع مع المحبة والتعظيم. أما إذا كانت خضوعا وطاعة دون محبة وتعظيم فلا تسمى عبادة، وإذا كانت محبة وتعظيما دون خضوع وطاعة فلا تسمى عبادة أيضا. فيشترط في العبادة ركنان: الطاعة مع المحبة والتعظيم. فمن أطاع رجلا في غير حكم الله ورسوله ولكنه لا يحبه ولا يعظمه فلا يقال إنه عابد له، إلا إذا أطاعه في الكفر ففي هذه الحالة يكون كافرا لفعله الكفر، أما أنه عابد لا، لا يكون عابدا إلا إذا أحب وعظم مع الطاعة. وكما هو معروف أيضا بتعريف آخر، اسم جامع، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة أو ما كان في هذا المعنى. لا أعبد في الحال والاستقبال، هذا فعل المضارع يتكلم على الحال والاستقبال، يعني لا أعبد ما أنتم عليه لا الآن ولا بعد الآن. واستعمال هذا التعبير يطمع يقطع الأطماع التي عند المشركين في رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي إن كنتم تقولون سنصبر عليه الآن في مخالفته لنا ولعله بعد سنة يرجع إلينا أو بعد أكثر، لا تطمعوا في شيء من ذلك. لا أعبد بصيغة المضارع الدالة على نفي وقوع ذلك حالا واستقبالا، لا أعبد ما تعبدون، الذي أنتم تعبدونه أنا لا أعبده، وذلك لأنهم يعبدون الطواغيت ويعبدون أهواءهم ويعبدون الجن ويعبدون الملائكة ويعبدون الأنبياء أو الصالحين أو غير ذلك، كل هذا المسلم يتبرأ من عبادة غير الله، حتى وإن كانت عبادة غير الله لعبادة نبي مقرب أو ملك يعني مرسل أو ملك مقرب أو نبي مرسل، لا يمكن أن يكون شيء من ذلك لأحد من هؤلاء فضلا عمن دونهم، لأن العبادة خاصة بالله عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد غير الله. إذن الذي يعبد الأولياء والذي يتقرب إليهم والذي يلتمس منهم البركة، يلتمس منهم جلب النفع ودفع الضر إلى غير ذلك، هذا غير مهتد سواء الصراط، هذا مخالف لطريقة النبي عليه الصلاة والسلام، والواجب أنه يخلص عبادته لله رب العالمين. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، هذا التكرار ما وجهه؟ لماذا كرر هذا الكلام؟ لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لماذا هذا التكرار؟ للعلماء في وجه هذا التكرار أقوال كثيرة، أشهرها قولان. للعلماء في وجه هذا التكرار أقوال كثيرة أشهرها قولان. القول الأول أن هذا للتأكيد، هذا يراد به التأكيد، وعرف من لغة العرب أنهم إذا كرروا فإنهم يريدون التأكيد والإفهام، وإذا اختصروا فإنهم يريدون التخفيف والإيجاز، عرف هذا من لغة العرب أنهم عند تكرار الكلام يريدون تأكيده وتفهيمه للسامع أو المخاطب، وإذا اختصروا فإنما يريدون بذلك التخفيف على المخاطب وإيجاز الكلام عليه. إذن على هذا القول المراد بهذا التكرار التأكيد. إيش المراد من هذا التأكيد؟ إيش الفائدة من هذا التأكيد؟ حسم مادة الطمع. المراد من هذا التأكيد حسم مادة الطمع في أن يطمع في رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن يكون يوما من الأيام مشاركا لهؤلاء المشركين في عبادتهم. فإذا لا تفكروا في شيء من ذلك ولا تطمعوا في هذا، اقطعوا هذا الأمل، اقطعوا هذا الأمل بيني وبينكم، فإني على بينة من ربي. وإذا كان هذا في حقه عليه الصلاة والسلام فالأمر كذلك في حق كل مسلم وفي حق كل من يقرأ هذه السورة. الخطاب وإن كان موجها للنبي عليه الصلاة والسلام إلا أن المراد أمته. إذن كل مؤمن يقرأ هذه السورة كأنه يقول للكفار بجميع أجناسهم وأصنافهم: أنا وأنتم لسنا في منهج واحد، ولن نلتقي أبدا ما دمت أنا على الإيمان وأنتم على الكفر، إلا أن تغيروا ما أنتم عليه من الكفر فتؤمنوا، عند ذاك نلتقي. البراءة براءة من أناس بأوصاف معينة، البراءة من أناس لهم أوصاف معينة، فما دامت الأوصاف قائمة بهم فالبراءة موجودة منهم، فإذا غيروا أوصافهم غير حكم البراءة منهم. هذا القول الأول في وجه تكرار هذه الآيات في هذه السورة. القول الثاني إن هذه السورة خوطب بها أناس قد أعلم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم لن يؤمنوا وأنهم سيموتون على الكفر، فقوله ولا أنتم عابدون ما أعبد كأنه يقول وأنتم ستبقون على الكفر إلى أن تموتوا، أما أنا فلا أعبد ما تعبدون، أما أنتم فلن تعبدوا ما أعبده أنا، لأنكم ستبقون دائما كفارا، ستبقون دائما كفارا. هذا القول الثاني. والحقيقة أن هذا القول قد رده شيخ الإسلام ابن تيمية وعد أن من قال هذا القول فإنه قول من لا يعتمد عليه، وقال هذا قول مقاتل ابن سليمان وقول الكلبي محمد بن السائب وكلاهما لا يحتج به إذا انفرد، إذا انفرد بتأويل أو بتفسير أو بقول لا يعتمد عليه إذا انفرد بهذا الشيء إلا أن يتابعه غيره من المفسرين. قال ويرد على ذلك أن هذه السورة يقرأها المؤمنون، بل قرأها النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة بعدما مات هؤلاء المشركون، وقد آمن من خوطب بهذه السورة من المشركين جماعة، آمنوا ودخلوا في الإسلام. وهذه السورة يقرأها كل مؤمن، ولا يشترط أن يكون هذا في من علم أنه سيموت على ذلك، إنما هي براءة من الشرك وأهل حيث مكان. إذن على هذا نقول إنها براءة من أناس لا نقول بأعيانهم ولكن نقول بأوصافهم، من أناس لهم أوصاف معينة، هذه الأوصاف هي الكفر، وكل من لم يؤمن برسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه لم يعبد ما يعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل من لم يؤمن بالرسول فليس عابدا لمن يعبده الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف يكون عابدا للرب عز وجل وهو لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، هو لم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا عبادة إلا بما شرع الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فكل من لم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام فلا يجتمع هو رسول الله عليه الصلاة والسلام في معبود واحد، فإنه يعبد غير ما يعبد رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن القول الأول أن هذا للتأكيد، القول الثاني أن هذا لأناس بأعيانهم، هذان قولان مشهوران عند المفسرين، يعني أشهر قولين في المسألة، أن هذا في أناس بعيانهم قد أطلع النبي عليه الصلاة والسلام على أنهم سيبقون على الكفر ولن يسلموا حتى يموتوا، فكأنه يقول لهم ولا أنتم عابدون ما أعبد لأنكم باقون على هذا الحال إلى أن تموتوا. وهذا القول كما سمعتم فيه ما قد أورد عليه، وعلى ذلك يكون القول الذي عليه جمهور المفسرين، وهو القول الظاهر هو القول الأول، أن هذا للتأكيد، أن هذا للتأكيد. وإذا كان هذا للتأكيد فهو شامل لحال الماضي والمستقبل، لأن أيضا في السورة وفيها لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم، أي ما عبدتم في الماضي، ولم يقل ولا أنتم عابدون ما عبدت، لما قال ولا أنتم عابدون ما أعبد ولم يقل ولا أنتم عابدون ما عبدت، لأن هذه السورة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية سيقرأها المؤمنون بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن الممكن أن يكون بعض هؤلاء المؤمنين أنه كان كافرا قبل الإسلام، فلو قال ولا أنتم عابدون ما عبدت فيقولون لا، احنا كنا نعبد ما كنت تعبد قبل إسلامك، نحن نعبد ما كنت تعبد قبل إسلامك. فلو قال لهم ولا أنتم عابدون ما عبدت بصيغة الماضي وهو كان من قبل يعبد الآلهة والأوثان من دون الله، لقالوا لا، بل نحن نعبد الآن ما كنت تعبده أنت من قبل، وممكن أن يحتجوا عليه. ولكن قال لهم ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي الآن حالا واستقبالا، حالا واستقبالا. فعلى هذا ثم في النهاية لكم دينكم ولي دين، تأكيد أيضا على أن لي عملي ولكم عملكم، لي ديني ولكم دينكم. وما عليه المشركون من الباطل وإن كان باطنا فإنه يسمى دينا أيضا، فإن الدين هو النظام، الدين هو النظام، إن كان دين نظام حق فهو دين حق، وإن كان نظام باطل فهو دين باطل. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، في أحكام الملك ونظامه، وكان الملك إذ ذاك مشركا ليس مسلما. فكلمة الدين النظام المتبع، المنهج المتبع، هذا هو الدين. فعلى هذا بارك الله فيكم قوله تعالى لكم دينكم ولي دين أيضا مزيد من التأكيد في البراءة مما عليه أهل الشرك في دينهم ومنهجهم الذي يسلكونه. نقرأ ما قاله الحافظ ابن كثير في تفسير هذه السورة الكريمة، قال ثبت في صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ بهذه السورة وبقول هو الله أحد في ركعتي الطواف. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في ركعتي الفجر. وساق حديث الإمام أحمد أو من إسناد الإمام أحمد أن النبي عن ابن عمر أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب 20 مرة أو 10 مرة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وهذا أيضا صححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله. وكذلك أيضا ذكر يعني سند الإمام أحمد إلى ابن عمر قال رمقت النبي عليه الصلاة والسلام شهرا وكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، إلى أن ذكر أيضا سند الإمام أحمد وفيه الأمر بقراءة قل يا أيها الكافرون عند النوم فإنها براءة من الشرك. ومجموع طرق الطرق التي ذكرها الحافظ ابن كثير تدل على أن للحديث أصلا فأيضا عند النوم. فقوله سبحانه وتعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين، قال الحافظ أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر الشهير بن كثير رحمه الله تعالى هذه السورة سورة البراءة من العمل الذي يعمله المشركون، وهي آمرة بالإخلاص فيه. فقول قل يا أيها الكافرون شمل كل كافر على وجه الأرض، ولكن المواجهين بهذا الخطاب هم كفار قريش، وقيل إنهم من جهلهم دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبادة أوثانهم سنة ويعبدون معبوده سنة. هذه أقوال جاءت في التفسير في أكثر الأسانيد كلام عن وهب بن نبه وغيره، وينظر هل ثبت هذا في سبب النزول أم لا، لكن ظاهر صنيع الحافظ ابن كثير أنه ضعف هذه الأسانيد لتصدير ذلك بصيغة التمريض. وقيل وقيل إنهم من جهلهم دعوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى عبادة أوثانهم سنة ويعبدون معبوده سنة، فأنزل الله هذه السورة وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فيها أن يتبرأ من دينهم بالكلية، فقال لا أعبد ما تعبدون، يعني من الأصنام والأنداد، ولا أنتم عابدون ما أعبد، وهو الله وحده لا شريك له. فما هنا، ولا أنتم عابدون ما، ما هنا بمعنى من، أي من أعبد. قد يقول قائل إن بعض المشركين قد يعبد الله في بعض الحالات، فعندما يتبرأ من كل آلهتهم هل يتبرأ من الله؟ الجواب لا، لأنهم عندما يعبدون الله وهم على شركين فعبادتهم باطلة، فلا تعد هذه عبادة، لا تعد هذه عبادة، وعلى ذلك فلا يرد على ذلك أنهم قد يخلصون عبادتهم لله في حالة الضر أو في حالة الكرب أو في حالات معينة، لأنهم وإن فعلوا ذلك فهي عبادة ليست على شرعة النبي عليه الصلاة والسلام، فهي مردودة، لئن أشركت ليحبطن عملك، فليس مع الشرك عمل قائم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فهذا كله مردود. قال ثم قال ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي ولا أعبد عبادتكم التي، أي لا أسلكها ولا أقتدي بها، وإنما أعبد الله على الوجه الذي يحبه ويرضاه. ولهذا قال ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي لا تقتدون بأوامر الله وشرعه في عبادته، بل قد اخترعتم شيئا من تلقاء أنفسكم، كما قال تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، يعني جاءهم الهدى واتبعوا الهوى، تركوا الهدى وسلكوا سبيل الهوى، فتبرأ منهم في جميع ما هم فيه. فإن العابد لا بد له من معبود يعبده وعبادة يسلكها إليه، فالرسول عليه الصلاة والسلام وأتباعه يعبدون الله بما شرعه، ولهذا كان كلمة الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله، أي لا معبود إلا الله، المقصود أن لا معبود بحق إلا الله، ولا طريق إليه إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمشركون يعبدون غير الله عبادة لم يأذن بها الله، ولهذا قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام لكم دينكم ولي دين، كما قال تعالى وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، وقال لنا أعملنا ولكم أعمالكم، لكم دينكم الكفر ولي دين الإسلام، ولم يقل ديني لأن الآيات بالنون فحذف الياء، كما قال تعالى فهو يهدين ويشفين، وقال غير لا أعبد ما تعبدون الآن ولا أجيبكم فيما بقي من عمري ولا أنتم عابدون ما أعبد، وهم الذين قال الله فيهم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، صلى الله سلامه. وإذا كان يزداد بما أنزل الله على رسوله عليه الصلاة والسلام طغيانا وكفرا فكيف يؤمن به يوما من الأيام، ما بقي في ذلك أمل. ثم ذكر حافظ ابن كثير أقوالا أخرى فيها شيء من البعد وفيها شيء من الغموض، أشهر ذلك ما سمعتم، ولكن ذكر قولا هنا ليقول نصره أبو العباس ابن تيمية عن شيخ الإسلام في بعض كتبه أن المراد بقول لا أعبد ما تعبدون نفى الفعل لأنها جملة فعلية، ثم قال ولا أنا عابد ما عبدتم نفى قبوله لذلك بالكلية، لأن ذكر هنا جملة اسمية ولا أنا ولا أنتم، الأول لا أعبد نفي للفعل، وبعد ذلك نفي الجملة الإسمية ولا أنا عبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، فنفي بالجملة الإسمية أكد أو آكد آكد، فكأنه نفى الفعل وكونه قابلا لذلك، ومعناه نفى الوقوع ونفى الإمكان الشرعي أيضا، أو نفى الإمكان الشرعي أيضا. قال شيخ حافظ ابن كثير وهو قول حسن أيضا. وقد استدل الإمام أبو عبد الله الشافعي وغيره بهذه الآية الكريمة لكم دينكم ولي دين على أن الكفر كله ملة واحدة, على أن الكفر كله ملة واحدة. فورث اليهود من النصارى وبالعكس إذا كان بينهما نسب أو سبب يتوارثان به, لأن الأديان ما عدا الإسلام كلها كالشيء الواحد في البطلان, لأن عندنا الحديث الآخر لا يتوارث أهل ملتين شتى. فمن أهل العلم من قال اليهودي لا يرث النصراني والنصراني لا يرث اليهودي, يعني لو أن رجل يهوديا وله ابن نصراني يرث أم لا؟ من أهل العلم من قال لا يتوارثان, ومن أهل العلم من قال كالشافعي كما سمعتم قال كلاهما الكفر كله ملة واحدة فيرث كل منهما الآخر, أما المسلم يرث الكافر والكافر يرث المسلم. ذهب أحمد ومن وافقه إلى عدم توريث النصارى من اليهود وبالعكس لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده, وهذه سلسلة حسنة الإسناد. قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتوارث أهل ملتين, هذا عند أحمد وفي السنن أبي داود وابن ماجه وغيرهما, وحسنه الشيخ الألباني في الإرواء رحمه الله. لا يتوارث أهل ملتين, هذا مسألة معروفة في علم الفرائض, هذا الخلاف هل يرث اليهود النصارى والنصارى اليهود أم لا يتوارثان. فكما سمعتم هذا كلام الشافعي وذاك كلام أحمد ومن وافقه من العلماء. إلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد, في سورة قل يا أيها الكافرون ذكر أو مر بنا أن قوله سبحانه وتعالى لكم دينكم ولي دين فيه مفارقة للمشركين وبراءة من دينهم الذي هم عليه, وكانت هذه الآية بمثابة التوديع لهم والمفارقة لما هم عليه, فجاءت بعد ذلك سورة النصر